بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا مع عدم نية فور أو قرينته. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تكن ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا، وتبين غيرها بالأولى. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما، وبأو بوجود أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا تتمة لما سبق الشروع فيه الأسبوع الماضي في باب تعليق الطلاق بالشروط. والمؤلف رحمه الله ذكر فيما مضى شرط صحة التعليق، ثم تكلم متى يقع الطلاق المعلق، ثم ذكر مسألة التعليق بالنية، ثم ذكر أدوات الشرط وما يفيد منها التكرار وما لا يفيد. وفي هذا الكلام الذي سمعناه يتكلم المؤلف رحمه الله عن هذه الأدوات من حيث إفادتها للتراخي أو الفورية، هل تفيد التراخي أو الفورية. طبعا قبل أن أشرح كلامه أوضح أن التعليق إذا كان على الفور فإنه لا يحصل أثره الحكمي إلا بوجود المعلق عليه فورا، فإن تراخى لم يوجد الحكم الذي هو في موضوعنا الطلاق. أما إذا كان التعليق للتراخي فمتى وجد المعلق عليه حصل الحكم، وهو في موضوعنا وقوع الطلاق، سواء وجد فور التلفظ بالتعليق أو متأخرا عنه ما دام التعليق للتراخي. هذه الأدوات المذكورة سابقا هل هي للتراخي أو للفور؟ يقول المؤلف رحمه الله: وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. هذا الكلام نستفيد منه أن كل هذه الأدوات المذكورة سابقا في كلامه، ومهما أيضا تضاف عليها، كلها للتراخي، دلالتها على التراخي. واشترط لكون دلالتها على التراخي شرطين: الشرط الأول ألا تقترن بها لم، ولهذا قال بلا لم. الشرط الثاني ألا توجد أو يقترن بها توجد نية الفور أو قرينته، فإن وجدت نية الفور أو قرينته مع هذه الأدوات فإن هذه الأدوات تفيد الفور. إذا لم توجد لم ولم توجد نية الفور ولا قرينته، فهذه الأدوات كلها للتراخي. قال بعد ذلك: وهي معلم للفور. إذا جاء بعدها لم، كان قال إذا لم، متى لم تفعلي كذا فأنت طالق، تصير للفور إلا إذا وجدت نية التراخي أو قرينته. ثم استثنى، قال إلا إن. الكلام السابق والتفصيل مع لم أو بدون لم هذا في غير إن، وإن هذه من أدوات الشرط المتقدمة. قال إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته، يعني إن تفيد التراخي حتى مع لم، إن تفيد التراخي حتى مع لم. فإذا قال إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، مثل ما قال إن فعلت كذا فأنت طالق، كلها للتراخي. ولهذا قال إلا إن. قال مع عدم نية فور أو قرينته، يعني إذا وجدت نية فور أو قرينته فإن إن تكون للفور سواء مع لم أو بدون لم. هذا حاصل ذكره المصنف رحمه الله في دلالة هذه الألفاظ على الفورية، ويمكن أن نستخلص منه أن هذه الأدوات بدون لم كلها للتراخي. الأمر الثاني، إذا وجدت نية الفور أو قرينته فكل الأدوات للفور سواء مع لم أو بدونها. الأمر الثالث، إذا كانت مع لم فهي للفور إلا مع نية التراخي أو قرينته عدا إن. الأمر الرابع، إن للتراخي سواء مع لم أو بدون لم. هذا ملخص ما يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله في دلالة هذه الألفاظ على الفور أو على التراخي. بعد أن قرر المؤلف رحمه الله تلك الدلالة بدأ يذكر أمثلة عليها، فبدأ بذكر مثال على التراخي. قال رحمه الله: فإذا قال إن قمت، أو إذا يعني قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، أو إذا يعني إذا قمت فأنت طالق، أو متى يعني متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت يعني من كنا فهي طالق، أو كلما قمت فأنت طالق. قال: فمتى وجد القيام طلقت. سواء وجد عقب التعليق أو بعد أو بعد القيام عن زمن الحلف، لأن قلنا أن هذه الأدوات لإيش؟ للتراخي مع عدم وجود لم، ولم هنا غير موجودة في غير إن كما تقدم طبعا. وحتى إن أيضا أن قلنا للتراخي سواء جت مع لم أو لم تأتي مع لم. إذن هذه السياق كلها للتراخي، ولهذا قال طلقت سواء تطلق عقبه وإن بعد القيام عن زمن الحلف. لو أنها قامت بعد فترة طلقت، ولو قامت فورا هذا التعليق أيضا تطلق. قال: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث. يعني إذا تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث، لأن تقدم معنا أن هذه الأدوات ما عدا كلما لا تفيد التكرار. فإذا قال مثلا الأمثلة السابقة قال إن قمت فأنت طالق، قامت سواء فورا أو متراخيا، قلنا وقع الطلاق لأنها للتراخي. طيب قامت مرة ثانية لا يقع الطلاق لأنها قلنا لا تفيد التكرار. كذلك لو قال إذا قمت فأنت طالق، متى قامت وقع عليها الطلاق فورا أو متراخيا لما تقدم. لو قامت مرة ثانية لا يقع عليها الطلاق لأن هذه الأدوات لا تفيد التكرار. استثنى قال إلا في كلما، طبعا قوله لم يتكرر الحنث يعني وقوع الطلاق، لأن قلنا لكم أن الطلاق المعلق يعده الفقهاء يمين وحلف، إذا كان بمعنى اليمين مقصود الحث على الفعل أو على الترك أو التصديق أو التكذيب يصير مقصوده مقصود اليمين فيسمى حلفا ويسمى يمينا وإن كانت صيغته تعليق. فقوله لم يتكرر الحنث يعني وقوع الطلاق، لأن الحنث في أيمان الطلاق هو وقوع الطلاق. قال إلا في كلما، كلما مر معنا أنها ليش للتكرار. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق، فقامت المرة الأولى وقع عليها طلاق، قامت الثانية أيضا يقع عليها طلاق لما تقدم، هذا تقدم في الدرس الماضي. قال وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا. إن ذكرنا أن إن للتراخي ولا للفور؟ للتراخي، مع لم أو بدون لم، ليس كذلك؟ طيب يقول إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور. طبعا التعليق هنا على الطلاق أو على ترك الطلاق، يعني إن لم أطلقك فأنت طالق، وعلق على ترك الطلاق. ولم ينوي وقتا يعني ما نوى إن لم أطلقك في وقت كذا، ولم تقم قرينة بفور تدل على أن مراد إن لم أطلقك الآن. ثم إنه لم يطلقها، معناه وجد المعلق عليه، لكن متى نوقع عليها الطلاق؟ في أي وقت؟ قال طلقت في آخر حياة أولهما موتا. قال الشارح لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. واضح؟ يعني قبل أن يموت أحدهما يحتمل أنه يطلقها ولا لا؟ فلا يكون تحقق المعلق عليه، هو علق قال إلا مطلق. أي وقت ما دامت حية وهو حي ممكن أنه يقع الطلاق، وبالتالي ما يوجد المعلق عليه، المعلق عليه هو ترك الطلاق. متى نعلم أنه وجد المعلق عليه؟ إذا مات أحدهما، لأن كل زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه، فلا يفوت الوقت إلا بموت أحدهما، وحينئذ نعلم وقوع الطلاق المعلق في آخر حياة من مات منهما. وهذا أيضا كما ذكرت مبني على أن إن للتراخي. قال ومتى لم، وإذا لم، وأي وقت لم. قلنا فيما مضى أن هذه الأدوات معلم لإيش؟ للفور. الشيخ الآن يمثل لنا هذه الأدوات معلم اللي قلنا أنها تفيد الفورية. متى لم يعني متى لم أطلقك فأنت طالق، الصيغة عائدة على الصيغة المتقدمة، متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. ليس قلنا أنها على الفور؟ دمنا قلنا أنها على الفور يكفي وجود المعلق عليه، أو يعتبر وجود المعلق عليه فورا. هو الآن مضى زمن يمكن إيقاع الطلاق ولم يفعل، وجد المعلق عليه ولا ما وجد؟ وجد، لم يطلق، والدلالة الآن على الفورية، ولهذا يقول طلقت. قال الشارح لما تقدم، يعني تقدم أن هذه الأدوات معلم تفيد إيش؟ الفور، حيث لا نية ولا قرينة تراخي، ولهذا تطلق طلقة واحدة، لأن هذه الأدوات لا تفيد التكرار كما تقدم. قال وكلما لم أطلقك فأنت طالق. قلنا في المثال السابق تطلق على الفور طلقة واحدة، كلما مثل بقية الأدوات في أنها إذا اقترنت بلم أفادت الفورية، لكنها تختلف في ماذا؟ تفيد التكرار. ولهذا يقول وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث يعني طلقات مرتبة يعني واحدة بعد واحدة فيه، أي في الزمن الذي مضى، ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا، وتبين غيرها يعني غير المدخول بها بالأولى. نحن قلنا كما أشرت أن كلما معلم تفيد الفور، أيضا كلما تفيد التكرار، فمعناه أنه إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، إذا مضى ما يمكن، مضى زمن يعني يمكن أن يوقع فيه الثلاث، ثلاث مرتبة، مرادة ليست دفعة واحدة، في الزمن الذي مضى ولم يطلقها، حينئذ وجد المعلق عليه ولا لا؟ وجد المعلق عليه، فتطلق المدخول بها ثلاثا. لماذا قلنا هنا ثلاثا وهناك قلنا واحدة؟ كلما تفيد التكرار، كلما تفيد التكرار، ولهذا قال طلقت المدخول بها ثلاثا، قال لأن كلما للتكرار. هذه المدخول بها طبعا. قال وتبين غيرها يعني غير المدخول بها بالأولى، وبالتالي لا تلحقها الثانية ولا الثالثة، وهذه مرت معنا أظن، نقولنا أن غير المدخول بها إذا طلقت ثلاثا متتابعة فإنها تبين بالأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن قمت فقعدت، يعني إذا قال لزوجته إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، صيغة ثانية إذا قال إن قمت ثم قعدت، قوله ثم قعدت يعني إن قمت ثم قعدت أيضا لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، صيغة ثالثة إذا قال إن قعدت إذا قمت أيضا لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. صيغة رابعة قال: أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق. قال المؤلف: لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. إذن هذه الصور حكمها واحد، حكمها واحد. ولهذا الشارح رحمه الله علل قال: لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القعود مسبوقا بالقيام. إذا تأملنا الألفاظ كلها وجدناها تشترك في هذا المعنى، الطلاق فيها معلق على القعود مسبوقا بالقيام. قال: وبالواو، يعني الصيغة أنت طالق إن قمت وقعدت. لاحظوا العطف الماضي فيما مضى كان بالفاء وثم، وهذه تفيد الترتيب، لكن هنا يقول بالواو، يعني قال لها أنت طالق إن قمت وقعدت. قال المؤلف: تطلق بوجودهما، يعني بوجود القيام والقعود ولو غير مرتبين، تقدم القيام أو تقدم القعود. لماذا؟ لأن الواو لمطلق الجمع، الواو لا تفيد الترتيب، لمطلق الجمع، فيكون وجد المعلق عليه سواء تقدم القيام أو تقدم القعود، المهم أن يوجد الأمران. طيب، إذا كان العطف بأو، يعني كيف؟ يعني قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، متى تطلق؟ قال بوجود أحدهما، لأن أو ما تفيد الجمع. فإذا قال أنت طالق أو إن قمت أو قعدت طلقت، فإذا قامت طلقت ولو لم تقعد، وإذا قعدت طلقت ولو لم تقعد، فتطلق بوجود أحدهما لأن أو لأحد الشيئين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. المؤلف رحمه الله أطال في التعليق، يعني بعد ما ذكر التعليق أطال فيه وذكر فصولا متعددة فيما يعلق عليه الحيض، واختار الأشياء الشائعة يعني التي تحصل أو توجد، وبعض المسائل كما ترون ربما كانت قليلة أو نادرة، لكن لتمرين الطالب أيضا وتفقيهه. فهنا الفصل هذا في موضوع التعليق على الحيض، تعليق الطلاق على الحيض. ذكر الشيخ عدة صور، قال: إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق، قال طلقت بأول حيض متيقن. إن حضت فأنت طالق تطلق بأول حيض متيقن، فأول الحيض يعني متى ما نزل عليها الدم، يقال أنها حاضت ولا لا، متى ما نزل عليها الدم طلقت، وهذا معنى قوله بأول حيض، يعني أو بداية الحيض، بداية الحيض يقع عليها، بداية أول حيضة يقع عليها الطلاق، بشرط أن يكون متيقنا. علل الشارح قال: لوجود الصفة، فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها 9 سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق، لأن حينئذ لا يكون حيضا متيقنا لما تقدم في أقل الحيض أو أقل سن الحيض وأقل مدة الحيض. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية، قال: وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق، قال: تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. قال الشارح: لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. أظنه واضح الفرق بينه وبين اللي قبله. هذا يقول إذا حضت حيضة، وهذه مرة، متى يصدق عليها أنها حاضت حيضة كاملة؟ إذا طهرت من هذه الحيضة، بخلاف السابق. السابق قال إذ إن حضت، يقال حاضت بداية نزول الدم. هنا قال إذا حضت حيضة. طيب، إذا فرضنا أنه قال لها هذا الكلام وهي حائض، فقال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق، وهي الآن حائض، هل نعتد بهذه الحيضة التي هي فيها، أو نقول حيضة مستقبلة كاملة؟ لابد حيضة مستقبلة كاملة، لأنه قال إذا حضت، إذا حضت، وهذا الاستقبال. أما الحيضة التي هي فيها الآن لا يعتد بحيضة علق فيها، فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها. الفرع أو الصورة الثالثة، إذا قال لزوجته إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، قال المؤلف: تطلق في نصف عادتها، يعني إذا كانت عادتها مثلا 6 أيام تطلق إذا مضى 3 أيام، لأن هذه هي يقال حاضت نصف حيضة. الشارح قال: تطلق ظاهرا، زاد عبارة إيش؟ ظاهرا. لماذا؟ لأن نصف العادة هذا باعتبار ظاهر الأمر، لأن الغالب أنها ستجري على عادتها، فستكون حيضتها 6 أيام، وبالتالي سيكون نصف العادة هو وقت وقوع الطلاق، لكن مع ذلك قد تزيد العادة، العادة قد تزيد وقد تنقص، ولهذا يقول إنها طلقت إيش؟ ظاهرا. فلو امتد مثلا حيضها إلى 8 أيام في مثالنا السابق، صير تبينا أنه وقع بعد اليوم الرابع، إن كنا في البداية حكمنا بالظاهر، لما تم الحيض عرفنا أن الوقوع كان في اليوم الرابع. قال: تطلق في نصف عادتها. ولهذا الشارح علل، قال: لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فإذا طهرت تبين مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها. هنا الآن يقينا أن أوقعناه سابقا ظاهرا. نعم واصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقة ثلاثة، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في موضوع تعليق الطلاق على الحمل. قال: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف. هذا مبني على أن أقل مدة الحمل كما هو معلوم الذي يعيش معه الجنين أو الولد هو ستة أشهر، فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر، يعني هو قال طب علق بالحمل، التعليق بالحمل صيغته أن يقول: إن كنت حاملا فأنت طالق، هذه الصيغة، إن كنت حاملا فأنت طالق. بعدين ولدت، متى نتيقن أن الحمل كان موجود وقت قوله إن كنت حاملا؟ إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، لأن أقل الحمل ستة أشهر، ولهذا قال: فولدت لأقل من ستة أشهر، يعني من زمن الحلف طلقت منذ حلف، لأن الآن علمنا أن الحمل كان موجودا وقت التعليق، وهو علق الطلاق على إيش؟ على كونها حاملة. قال: وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة. هنا علق قال: إن لم تكوني حاملا، إذا لم تكوني حاملا فأنت طالق، يحرم وطؤها قبل أن تستبرى بحيضة، أن السلامة من الحمل كما هو معلوم تعلم بالحيض. قال الشارح: موجودة أو مستقبلة أو ماضية، بشرط أن يكون لم يطأ بعدها. فلو فرضنا أن قال: إن لم تكوني حاملا وهي الآن حائض، يعني حيضة موجودة، هذه في هالحالة نعلم أنه وقع عليها الطلاق، لأنها لا يمكن أن تكون حاملا وهي الآن حائض. أو مستقبلة، نقول لها لا تطأها، ثم إذا حاضت حيضة مستقبلة حصل استبراؤها بتلك الحيضة. أو ماضية، بشرط لا يكون وطئ بعد الماضية، لأن إذا وطئ بعد الماضية يحتمل أن الحمل من هذا الوط. قال: وهي عكس الأولى في الأحكام، يعني عكس المسألة الأولى اللي هي مسألة إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام، بمعنى أنها إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ طلقت، لأن الأصل عدم الحمل. هناك لاحظوا، هناك قلنا لأقل من ستة أشهر أشهر. هنا نقول إذا ولدت لإيش؟ لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ طلقت، لأن الأصل عدم الحمل. قال: وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما. الصيغة قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين ولدتهما، يعني ولدت ذكرا وأنثى. كم تطلق؟ ها؟ ثلاثا، يعني بالذكر واحدة وبالأنثى ثنتين. قال: وإن كان مكانه، يعني مكان عبارة السابقة، عبارة السابقة قال إن كنت حاملا، العبارة الجديدة قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين وولدتهما، يعني ولدت ذكر وأنثى، تطلق ولا ما تطلق؟ يقول لم تطلق بهما. لماذا لم تطلق بهما؟ الشارح علل قال: لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجد لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته، فلا يكون المعلق عليه موجودا. واضح التعليل؟ يعني والآن الصيغة الثانية هذه يقول: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق ثنتين. إذا جابت ذكر وأنثى هل يقال حملها ذكر؟ هل يقال حملها أنثى؟ لا هذه ولا هذه، إذا ما وجد المعلق عليه وبالتالي لا تطلق بولادتهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. هذا الفصل في تعليقه بالولادة. يقول المؤلف رحمه الله: إذا علق طلقة على الولادة بذكر، قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وطلقتين بأنثى، إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت، يعني هو علق على الأمرين جميعا، ولدت ذكرا ثم ولدت أنثى سواء كان المولود حيا أو ميتا، قال: طلقت بالأول. الصيغة كما ذكرت: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، ولدت ذكرا ثم ولدت ذكرا ثم ولدت أنثى طلقت بالأول، يعني ما علق به. فإن على مثالنا الآن قلنا الذكر إيش؟ وحدة، يقع في المثال طلقة. ولو أنه عكس قال: إن كنت وإن ولدت ذكرا فاثنتان، يقع اثنتان، فيقع ما علق به، قال: طلقت بالأول. قال: وبانت بالثاني ولم تطلق به، يعني لما ولدت الثاني منهما بانت به ولم تطلق بولادته. لماذا؟ أحسنت. ولهذا الشارح علل قال: لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع، يعني بانت بالثاني لانتهاء العدة بوضع الحمل، لأنها طلقت بولادة الأول فصارت معتدة من طلاق، وبوضع الثاني خرجت من تلك العدة فصارت بائنة، فإذا جاء الطلاق وجدها بائن، وبالتالي الطلاق الثاني ما يقع، الطلاق الثاني ما يقع، وإنما تبين بوضع الثاني. قال: وإن أشكل كيفية وضعهما، يعني لم يعلم أوضعتهما معا أو متفرقين، وبالتالي نشك الآن هل وجد المعلق عليه، هل وقعت طلقة أو ثلاث طلقات. في هذه الحالة نوقع كم؟ واحدة. قال: وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. قال الشارح: أي فوقع طلقة واحدة لأنها متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. والأصل عدم وقوع الطلاق، فنحكم حينئذ بوقوع طلقة واحدة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت، طلقت طلقتين فيهما. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على تعليق الطلاق بالطلاق. قال: إذا علقه على الطلاق، والصيغة أن يقول: إن طلقتك فأنت طالق. وهذه الصيغة كما ذكرت يعني لتمرين الطالب، قد يكون نادر شخص يقول لزوجته مثل هذا الكلام، لكنها تفيد الطالب تمرينا. فهو علقه على الطلاق، يعني قال: إن طلقتك فأنت طالق. ثم علقه على القيام، يعني قال لها مرة ثانية: إن قمت فأنت طالق. أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، يعني قال لها: إن قمت فأنت طالق. ثم بعدين قال لها: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. لاحظوا في فرق بين التعليق على وقوع الطلاق وبين التعليق على الطلاق. فقامت، قال المؤلف: طلقت طلقتين فيهما، يعني في المسألتين، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى. المسألة الأولى اللي هي إذا علق على الطلاق ثم علقه على القيام. المسألة الثانية اللي علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق، تطلق طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام. طبعا إذا كانت غير مدخول بها فتقع عليها واحدة كما تقدم. قال: وإن علقه أي الطلاق على قيامها، صيغة إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها، فقامت فواحدة، يعني واحدة تقع عليها بقيامها. قال الشارح: ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها. وقال: إن قمت فأنت طالق. ثم علق الطلاق على طلاقه لها، يعني قال: إن طلقتك فأنت طالق. فقامت تقع واحدة اللي هي المعلقة على إيش؟ القيام. طيب لماذا لم تقع المعلقة على الطلاق؟ الشارح يقول: لأنه لم يطلقها، يعني قوله إن طلقتك فأنت طالق، يعني طلقتك في المستقبل، والواقع أنه لم يطلقها في المستقبل، بل علق في الماضي ما وقع في المستقبل. وقع في المستقبل، لكن الطلاق كان المعلق في الماضي، فهو ما طلقها، وإنما وقع ما علقه في الماضي في المستقبل. إذن ما وجد المعلق عليه، وهو قوله إن طلقتك فأنت طالق، وبالتالي نوقع عليها واحدة فقط. قال: وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. قال لزوجته: كلما طلقتك فأنت طالق. طبعا كلما مر معنى أنها تفيد تكرار. أو كلما طلقت أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. فوجد ضمير عائد على ماذا؟ طلاق في الأولى ووقوع الطلاق في الثانية. قال: طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. طلقت في الأولى اللي هي قوله كلما طلقتك فأنت طالق، تطلق طلقتين. من أين جاءت هاتان الطلقتان؟ يقولون طلقة بالمنجز، هو الآن قال لها كلما طلقتك فأنت طالق، هذا الآن معلق، ثم بعدين أوقع عليها طلقة منجزة قال أنت طالق، تقع عليها ثنتين. أنت طالق هذه منجزة، والتي تستفاد من كلما هذه أيضا التعليق تقع عليها ثانية، فتقع عليها طلقتين، لأنها لما طلقها الطلقة المنجزة وجد المعلق عليه في الطلقة المعلقة ولا لا، فوقعت عليها ثانية فتقع عليها طلقتين فقط. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية تختلف، لأنه قال كلما وقع، ما قال كلما طلقتك، لاحظوا، قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم أعطاها منجزة قال أنت طالق. إذا قال أنت طالق وقع عليها طلاق ولا لا؟ تقع ثانية. الثانية ليست وقوع، هي ليست تطليق جديد لكنها وقوع، تقع ثالثة، لأن كلما قلنا أنها تفيد التكرار، ولهذا قال وفي الثانية ثلاثا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال، لئن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. هذا الفصل لتعليق الطلاق بالحلف. قال المؤلف رحمه الله: إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق إن قمت، قال: طلقت في الحال. قال الشارح: لما في ذلك، يعني التعليق، من المعنى المقصود بالحلف من الحث على الكف، وهذا المعنى أشرت إليه فيما مضى، ذكرت لكم أن التعليق المقصود به الحث على الفعل أو الترك أو التصديق أو التكذيب، أن هذا يكون يمين. التعليق المراد به الحث على الفعل أو على الترك يكون يمين أو حلف. وقال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق إن قمت. طبعا هو يريد أن لا تقوم، فهذا حلف ولا لا؟ بالمعنى السابق، فتطلق في الحال لوجود المعلق عليه. قال: لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد أو بمشيئتها. المؤلف يريد أن يبين لنا أنه ليس كل تعليق حلف، واضح؟ التعليق الذي يكون حلف هو إيش؟ الذي مقاصده مقاصد الحلف للحث على الفعل أو الترك. لكن إذا قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، هذا ليس حلف، فلا يقع عليها طلاق. قوله ونحوه، الشارح قال: كقدوم زيد، يعني إن قدم زيد فأنت طالق، هذا ما ليس حلف. قال: لأنه شرط لا حلف، هذا شرط محض وليس حلفا، لأنه قال الشارح: لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف، وهو الحث أو الكف أو التأكيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قال، يعني قال الرجل لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. قال الرجل لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. أو قال لها: إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى، يعني قال مرة ثانية: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. أو قال: إن كلمتك فأنت طالق، ثم عاد وقال مرة ثانية: إن كلمتك فأنت طالق. تطلق واحدة. علل الشارح قال: لأن إعادته حلف وكلام، يعني حلف في المسألة الأولى وكلام في المسألة الثانية. هذا التعليق على الحلف. قال المؤلف رحمه الله: إذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال لها: أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال. نسيناك، أقرأ جزاك الله خير. نعم. الفصل الثاني. الفصل اللي وصلنا له. بقية. شو اللي وش وصلنا له؟ إحنا خلصنا واحدة. نعم. طيب نعم. طيب قال: وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى. يعني قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها مرة ثانية: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. الثانية هذه هي حلف بالطلاق، ليس كذلك؟ أيضا الصورة الثانية قال: إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال لها: إن كلمتك فأنت طالق، ليس كلمها الآن؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: طلقت طلقة واحدة. قال الشارح: لأن إعادته حلف في المسألة الأولى وكلام في المسألة الثانية، معناه أن المعلق عليه وجد، نعم، وبالتالي وقع الطلاق. قال: ومرتين فثنتان. يعني إذا أعاده مرتين، يعني في المسألة الأولى قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال ثانية: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال ثالثة: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. الإعادة هنا كم مرة؟ مرتين، لأن الأولى ليست إعادة، الإعادة مرتين، يقع كم؟ يقع ثنتان، أو يقع ثنتين، يقع ثنتان. قد يقول قائل: أنتم تقولون فيما مضى إن لا تفيد التكرار، وبالتالي فأين وقعت؟ ما الذي أوقع الثانية؟ أنا أسألكم الآن: إن لا تفيد التكرار، كيف وقعت الثانية؟ نعم، أحسنت. الصيغة الثانية تعليق لطلاق جديد معلق، تعليق لطلاق جديد معلق، فانعقد طلاق معلق جديد، وبالتالي اللي بعدها واقع، فصار الواقع الآن ثنتان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يعني إن أعاده مرتين فثنتان، يعني فطلقتان، وإن عاده ثلاثا فثلاث، يعني قال الشارح فثلاث طلقات. قال الشارح: لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق فيحنث وينعقد شرط طلقة أخرى. لاحظوا أن الإعادة عقد لطلاق معلق جديد، لكن هناك إشكال، وهو أنه قد يكرر بقصد الإفهام ولا لا؟ ولهذا الشارح استثنى، قال: ما لم يقصد إفهامها، في قوله: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. فإذا قصد إفهامها، ما قصد تعليق آخر، فحينئذ لا تقع ثنتان. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي، أو اسكتي، طلقت. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. هذا الفصل لتعليق الطلاق على الكلام. قال المؤلف رحمه الله: إذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي، أو قال اسكتي، قال طلقت، وعلق الطلاق على تكليمه إياها. وقوله فتحققي أو قوله تنحي أو قوله اسكتي ليس كلام، وتكليم لها. فهو إذا قال إن كلمتك فأنت طالق انعقد الطلاق المعلق على الكلام. فإذا قال لها تحققي أو تنحي أو اسكتي طلقت لوجود تكليمه إياها. قال الشارح اتصل ذلك بيمينه أو لا، يعني لا نشترط أن يتصل بيمينه، بمعنى أن يقول إن كلمتك فأنت طالق تنحي، لا، سواء اتصل أو انفصل. لو قال لها بعد يوم أو يومين تنحي وجد المعلق عليه، وبالتالي وقع الطلاق. صيغة أخرى ذكرها، قال لو قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت له إن بدأتك بكلام فعبدي حر، يعني متزاعلين كل واحد ما يريد أن يكلم الآخر، فيريد أنه يمنع نفسه من البداءة بالكلام، وهو يقول إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. هي ما عندها طلاق، ما عندها إلا عبدها، فقالت إن بدأتك بكلام فعبدي حر. قال المؤلف إن حلت يمينه، طبعا مراده باليمين التعليق، إن قلنا لكم التعليق يسمى يمينا. لماذا انحلت يمينه؟ نعم بدأته هي الآن، هي الآن بدأته. هو لما قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، لما قالت له إن بدأتك بدأته خلاص، يعني لو كلمها بعد ذلك هل يكون بدأها؟ حلت يمينه. ولهذا قال إن حلت يمينه، لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء، يعني مهما كلمها بعد ذلك ليس ابتداء كلام، لأنها هي التي بدأته، فلم يوجد المعلق عليه، وبالتالي انحلت يمينه. قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. فلو فرضنا أنه نوى أنه ما يبدأها مطلقا في أي جلسة، في أي جلسة، في هذا المجلس أو في غيره من المجالس، فإذا نوى ذلك فعلى نيته، وبناء على ذلك إذا نوى هذه النية نقول المجلس الأول هذا لو كلمتها ما عليك شيء لأنها بدأتك، لكن لو جلست مجلس ثاني وبدأتها نعم يقع عليك الطلاق حينئذ. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كل ما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع تعليق الطلاق بالإذن، ذكر فيه رحمه الله صيغا متعددة. الصيغة الأولى قال إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. الصيغة الثانية يقول إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق. الصيغة الثالثة يقول إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق. صيغة رابعة قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه. تطلق أو لا تطلق حينئذ؟ تطلق لوجود الصفة المعلق عليها، لأنها خرجت بغير إذنه. كونها خرجت مرة بإذنه يعني لا ينحل به يمين الطلاق، يمين الطلاق باقي. المؤلف ذكر أنها خرجت مرة بإذنه أساس يبين لنا أن هذا لا ينحل به يمين الطلاق. ما دامت وجد منها الخروج بغير إذنه فحينئذ تطلق لوجود المعلق عليه أو لوجود الصفة المعلق عليها في جميع الصور المتقدمة. طيب، إذا كان أذن لها لكنها لم تعلم بإذنه، مثلا قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها وهي خرجت لا تعلم بأنه أذن لها، هل يقع أو لا يقع؟ قال: أو أذن لها ولم تعلم بالإذن وخرجت تطلق. لماذا تطلق؟ قال الشارح: لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. الإذن هو الإعلام، يقال آذنه بالشيء يعني أعلمه به، وهي ظاهر أمرها أنها قصدت بالخروج مخالفته وعصيانه، وبالتالي يقع عليها الطلاق المعلق. كذلك صورة أخرى يقع فيها الطلاق، قال: أو خرجت تريد الحمام وغيره. هذه في صورة ما إذا قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. الصيغة هذه الطلاق معلق على الخروج لغير الحمام. هي خرجت للحمام ولغيره، يقع ما يقع؟ يقع، لأنه يصدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام، كونه وجد مع غير الحمام الحمام لا يمنع أنه وجد المعلق عليه. ولهذا قال: أو خرجت تريد الحمام وغيره، يعني تطلق. صورة أخرى قال: أو عدلت منه إلى غيره. يعني نفرض أنها خرجت إلى الحمام ثم ذهبت من الحمام إلى زيارة قريب لها، تطلق أو لا تطلق؟ تطلق، لأنه يصدق عليها أنها خرجت لغير الحمام، كونها بدأت بالحمام هذا ما يمنع أنها خرجت له ولغيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: طلقت في الكل. قال الشارح: لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام. طيب، ما هو الحل في هذه الحالة؟ يعني إذا صدر من الزوج هذه العبارة لزوجته وأراد أنه يتخلص وقال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فكيف يخرج من وقوع الطلاق؟ قال لا إن أذن فيه كلما شاءت، يعني لو قال لها أذنت لك في الخروج كلما شئت، حينئذ يقع عليها إن خرجت؟ لا يقع، لأنها مهما خرجت فستخرج بإذنه، إذن عام، فما يوجد المعلق عليه، هو علق على خروجها، علق الطلاق على خروجها بدون إذنه. ولهذا قال المؤلف لا إن أذنت، لا إن أذن فيه كلما شاءت، حينئذ لا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن. أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، هذه صورة، قال إلا بإذن زيد، قال إن خرجت إلا بإذن زيد فأنت طالق. زيد هذا مات ثم خرجت، يقع الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع الطلاق، ولهذا قال الشارح فلا حنث عليه، وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، رزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.